لماذا نخاف من الشرطة ونحترم قوانين

نحن لا نستطيع أن نعالج هذه المشكلة الخطيرة على الصعيد الإسلامي أو بين الدول الإسلامية، فعلى الأقل أن نعالجها فيما بيننا داخل هذه المدينة، على الأقل أن نعالجها في حينا، على الأقل أن نعالجها مع أقاربنا، على الأقل أن نعالجها مع أصدقائنا، مع من نعرف، على الأقل هذه هي أقل يعني الأمور. إذا كنا لا نستطيع أن نعالج هذا المشكل بين المسلمين جميعا، فعلينا أن نعالجه بين جماعة صغيرة مع أناس نسكن معهم ونتكلم معهم ونبيع ونشتري معهم ومع العائلات وداخل منازلنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وادعوا ما عنتم قد بدت الأبصار من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد كانت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. اللهم أجرنا يا رب العالمين، اللهم أجرنا يا رب العالمين من مكائد الأعداء ومكائد الشيطان الرجيم. إنما نعانيه أحباب رسول الله كأمة إسلامية اليوم من تفرد المجتمع الواحد وانتشار ثقافة العداوة والبغضاء في مجتمع واحد، حتى آل الأمر إلى التقاطع والتدارك، آل الأمر إلى القطيعة، آل الأمر إلى الحقد وإلى الكراهية وإلى الحسد، آل الأمر إلى أمور لا يحبها الله تبارك وتعالى، لا يرضيها رب العالمين لأمة عزيزة عليه، ولا يستقيم يعني هذا الأمر مع أحكام الدين، ولا يتفق أبدا مع وصايا سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها المسلمون، احذروا من أسباب التفرق، تجنبوا عوامل الفتن، احذروا من أفعال تؤدي إلى مفاسد لا تحصى وشرور لا تتناهى من قطيعة وعداوة وإفساد العلاقات وخلخلة الصف وزوال هيبة مجتمع المسلمين. والأعداء يتفرجون فرحين مستبشرين، فذلك أو فذلك ما يقع في الأمة، ذلك هو رؤية الأعداء وهدفهم ومقصدهم وغرضهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم النبي من إشارة القرآن. أيها المسلمون، من أعظم أسباب الفتن التي يجب الحذر منها والبعد عنها السعي بين الناس في التفرقة في العداوة وفي البغضاء، فلا حلت النكبات ولا وقعت يعني النشاط بين المسلمين إلا بمثل هذه التصرفات، إلا بمثل هذه الأفعال، إلا بمثل هذه المناهج العوجاء. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا صلى الله عليه وسلم يعني قال مخاطبا بخطاب صريح يفهمه كل أحد: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، من صلى مع المسلمين واستقبل قبلة المسلمين وأكل ذبيحتنا عيد ذبيحة المسلمين، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. من صلى صلاتنا واستقبل واحدة. لهذا احكى رسول الله عامل اخوانكم المسلمين معاملة الاخي لاخيه. وعلينا ان نحب المسلمين جميعا لا نحبهم لانفسنا، بل علينا ان نحب خير الناس جميعا حتى ندعوهم باخلاقنا بسلوكياتنا بافعالنا بكلامنا بادابنا الى هذا الدين العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. معاشر المسلمين، من امارات التوفيق ان شاء الله تبارك وتعالى وعلامه السعاده ان يكون المسلم سببا للرتبه وعاملا بجمع الكلمه ووحده الصف. من امارات التوفيق، اي من علامات التوفيق ومن علامات السعاده، ان يكون المسلم سببا للرتبه وعاملا بجمع الكلمه ووحده الصف. هذه من علامات السعاده. كنت كمسلم سببا يعني الرتبه بين الناس، وعاملا بجمع الكلمه لجمع كلمه المسلمين. كذلك تكون سببا لطرد الشيطان من صفوف المسلمين. وان من الخذلان وامامه الخسران السعي للاكسار من المسلمين. من علامه الخسران ان تسعى للاكسار من المسلمين وان تنصر اسباب العداوه بينهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. لا خير في جماعه ولا خير يعني في امه من نجواهم بكثره كلامهم الا من امر منهم بالمعروف او بصدقه او بمعروف او اصلاح بين الناس. ويقول الله عز وجل: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: واصلحوا ذات بينكم. ويقول عليه الصلاه والسلام: الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصدقه والصلاه. الا اخبركم واستخبركم عن الحاجه اللي هي الاعظم زياده، يعني بافضل من درجه الصيام والصدقه والصلاه. قالوا: بلى. قال: اصلاح ذات بيني. اخوة الاسلام، ان دين الله عز وجل الذي هو الاسلام يؤكد على تحريم الاخوة الايمانية ليحرم تحريما تأكيدا ان يحمي المسلم البغضاء للمؤمنين والعداوة للمسلمين مما يثير فتنة لا تحصى ولا تعد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغامروا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل مسلم ان يحرص شديد الحرص على سلامة قلبه من الغل لاخوانه المسلمين مهما اختلف معهم في وجهات النظر، مهما كان الاحتيال. عليه ان يحرص على سلامة قلبه من الغل والحسد والسخط لاخوانه المسلمين. يجب عليه ان يحب لهم كل خير وصلاح ونفع. فنبينا عليه الصلاه والسلام يقول: من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الذي يحب أن يتابعه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والجنة. فمقتضى هذا احدى رسول الله أن المؤمن يحب لأخيه كل خير، المؤمن يحب لأخيه كل خير، ويود أن يبعد عنه كل شر كما يرغب ذلك لنفسه، أي كما يحب ذلك لنفسه. وهذا من أكمل الإيمان وأتمه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا ما تعنيه كذلك الولاية بقوله سبحانه وتعالى: بعضهم أولياء بعض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحب خير الناس جميعا وللمسلمين خصوصا. هو ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين بحمد الله رب العالمين. والشقاء وقال رسول الله بالشدة والغيظة، الشقاء يوجد في الشدة وفي الغلظة، قال عليه الصلاة والسلام: من لا يلحق لا يلحق، من لا يلحق لا يلحق، لأن الذي خلا قلبه من الرحمة والشفقة شقي بعيد عن الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وكيف لا يكون شقيا وقد حرم رحمة الله تبارك وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم اجعلنا رحماء في نبينا، اللهم اجعلنا رحماء في نبينا، اللهم ارحمنا يا رب العالمين، يا رب العالمين، أنت الرحيم، أنت الكريم، أنت الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا